الناس تكبر وتغير حلاها بس هي بين الناس تكبر وتحلو. الله خدام كل زين وعطاها لا تستهبى يمكن تقول بس لو الناس تكبر ويتغير حلاها بس هي غير الناس تكبر وتحيا وتدري بكل الناس ثابت معاها لكنها تقول عادي تسلو من حولها تبهي كامر تقول الأحسو تحبها الهيم غصب بهواها ولو غيرها موجود هي تاكل الجو. الله خدامين كل زين وعطاها لا شفتها ما نقول بس لو الناس تكبر وتغير حلاها بس هي غير يكسب سنة نور القمر من سناها والضيع ما تدري